ولم ينهاهم عن الحديث عام. الحديث عام هو مستثنى من ولا تجروا يعني قاضي الله أعلم. نعم صلى إليك الشيخ. عذاب الله على مسلمته. صلى إليك الشيخ. بالنسبة هل مثلا المبلغ بالمثلا بنقل الوفاة هل له تأثير صلى إليك على أهل الميت وكذا أن مثلا يبلغهم مثلا بالتدريج وكذا صلى الله إليك تدريج لأن مثلا يمكن ينصدمون صلى الله إليك ثم هو يسبب النياحة بانصدامهم بسماع الخبر الوفاة وكذا لا بد يسمعه يسمعه لي وسمعه عنه يعني قصدي صلى الله إليك هل يسمعه لي أو يعزيه محنا ثم أنا يكذب لا يكذب لا يعني بالتدريج يخفف يعني صلى الله إليك يقول مريض وهو ميت مريض وهو مثلا في حالة خطر وكذا ووصفته مصيبة يعني تدريجيا صلى الله إليك وما ما عندهم خبر أنه مريض ما عندهم مثلا خبر مثلا حادث مثلا حصل لحادث فيخبرهم وقد مات ويخبرهم بالتدريج يقول مثلا أنه في حالة خطر وكذا وأنا ما يمكن احتمال أنه يعني في سكرات الموت وكذا الله أعلم. صلى الله إليك. البراءة في الحديث ماذا تقتضي البراءة؟ براءة من من باب الوعيد هذا بعضهم يلحق في الكبائر الله أنا بريء بعض أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية وجماعة يقول هذا يلحق بالكبائر يقع فيها أنا بريء أولس منا. ماذا نقول الميت يا شيخ إنه يعذب بسبب نياحة قريبة الله أعلم هذا إلى الله مثل ما قلت لك مستثنى من ولا تجر واشرة أمره إلى الله. بعض الناس يا شيخ يتطير من إخبار أهل الميت يا شيخ ولا يخبرهم شيخ يخاف أنه ينسب إلى لا لا النبي لما جاء خبر جعفر صاحبه أعلن على المنبر وصلي أصاب أخذ فلان وأصيب وأخذ فلان وأصيب إن لم يعلم اليوم عليهم غدا ما يدرج أحسن الله إليك يعلمها مباشرة يعلمها ويعزيهم أحسن الله عزاكم في فلان وأحسن الله عزاكم في فلان أحسن الله إليك. إذا بدأ قال حدث سيارة كذا ثم يبين أحسن الله إليك يا شيخ هل كفارة الإظهار تسقط بطلاق الزوجة؟ كفارة الإظهار؟ نعم ما تجمع إلا إذا كان بجامعه إذا طلق ما عنده كفارة لكن لو عادت إليه لا يطلق حتى يكفر